بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر، هذا الباب الرابع والعشرين، باب الرابع والعشرون، باب ما جاء فيه في السحر. وهذا المراد به ماذا؟ بيان الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله، أن السحر نوع من أنواع الشرك. وقد عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى يفرد أبوابا تتعلق بماذا؟ ببعض أفراد الشرك الأكبر، فأراد أن يبين ناقضا من نواقض الإسلام وهو السحر، وهو عده كذلك من نواقض العشرة السحر. دل ذلك على أن السحر في ذاته كفر، وأن كفر أكبر، وأن الساحر يعتبر كافرا بتعلمه وتعليمه وفعله. باب ما جاء فيه في السحر، ما جاء في السحر، لم يحدد ولم يبين، لأن لفظ السحر قد يعمم فيجعل في شيء مباح ويسمى سحرا مجازا، فلئلا يختلط الأمر جعل اللفظ مبهما هكذا معلقا. ما جاء في السحر لم يحدد أنه شرك أكبر، و ما سيذكره من نصوص تدل على ذلك. قال: باب ما جاء فيه في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قول باب ما جاء في السحر أي والكهانة، وسيذكره بباب خاص. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، خفي يعني شيء خفي وسببه لطيف لا يظهر، يسمى ماذا؟ يسمى سحرا، يسمى سحرا. وسمي السحر سحرا هنا في ماذا؟ باعتباره لأنه بأمور خفية لا تدرك بالأبصار، أو لأنه يصرف الشيء عن جهته، والسحر خفي. وكذلك ساحر لو فعل السحر أمام من أتى إليه قد لا يرى شيئا، وإنما يرى بعض الآثار التي هي وسيلة إلى السحر، أما حقيقة الاستعانة بالجن أو شيء من ذلك هذا لا يرى، لا يدركه. قال: عبارة عما خفي ولطف سببه. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، فصاحة والبلاغة سماها ماذا؟ سماها سحرا. إذا لفظ السحر أعم مما أراده الله تعالى، وإن كان لفظ السحر والساحر في الشرع له حقيقة شرعية وهو لا يكون إلا كفرا، لكن فيما يتعلق ببعض الأحاديث التي فيها شيء من السعة في الإطلاق حينئذ ينظر فيه باعتباره. أما ما جاء بترتيب الأحكام: ولا يفلح الساحر حيث أتى، الساحر مراد به الساحر الذي يفعل الشرك الأكبر. قال: ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، يعني المعنى اللغوي فيه ماذا؟ فيه شيء من الخفاء، وكذلك فيه شيء من لطافة السبب. وهذا من التشبيه البليغ، شبهه بالسحر لكونه بالبيان يحصل منه ما يحصل من السحر، يعني من التأثير والتغيير وقلب الحقائق كذلك، لاسيما إذا كان ماذا؟ إذا كان البيان في إبطال حق أو في إظهار باطل في صورة الحق، هذا البيان الذي يعتبر ماذا؟ يعتبر باطل، يعتبر سحرا. إذا فيه ماذا؟ فيه تأثير، صار هذا السبب الفصاحة والبيان والكلام صار سببا في ماذا؟ في قلب الحقائق. إذا أثر، نقول نعم أثر كتأثير السحر، ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر. وليس كل بيان يكون ماذا؟ يكون سحرا. قال أبو محمد المقدسي بن قدام رحمه الله تعالى في الكافي: السحر عزائم ورقى، ومنه ما يؤثر فيه في القلوب والأبدان، فيمرض، يعني له تأثير ماذا؟ تأثير حسي، ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. عزائم، المراد بالعزائم جمع عزيمة، ومر معنى المراد بها ماذا؟ قراءة، قراءته، لذلك ينفث، يقرأ بعض الأشياء التماتم ويتمتم بما عنده ثم ينفث فيه. ورقا بمعنى العزائم، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا التفريق أمر حسي أو لا؟ أمر حسي، حصل أثر، وإن كان في أصل يكون ماذا؟ يكون البغض في القلب، بغض فيه القلب، إذا له تأثير أو لا. السحر مؤثر بذاته، لكن بإذن الله تعالى، ليس بذاته بمعنى أنه ماذا؟ أنه مستقل عن إرادة الله تعالى، لكن جعل الله تعالى فيه ماذا؟ فيه تأثيرا، كما جعل في الماء أنه يروي، وجعل في الخبز ماذا؟ أنه يشبع بذاته، لكن بإقدار الله عز وجل. قال رحمه تعالى: وقال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. العقد المراد به الربط، تربط حبل أو شيء من ذلك. ولولا أن السحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه، إذن هو حقيقة هذا الأصل. وقد يكون خيالا الباطل جعل السحر كله ماذا؟ من باب الخيال، أو قالوا معتزلة ومن نحى نحوهم. الصواب التفصيل أن السحر قد يكون حقيقة وقد يكون ماذا؟ قد يكون خيالا، قد يكون ماذا؟ تخييلا، كقلب العصا حية مثلا لا تنقلب، وإنما يكون ماذا؟ يكون باب التخيير، يجعل في عينه الشيطان يلبس عليه ماذا؟ أنه يرى حية وليست بحية، والعصا كما هي، العصا كما هي. حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا نوع من السحر لكنه خيال، خيال ولم يقلب العصا حية بذاته، وكان الله تعالى قادرا على ذلك، لكن الساحر لا قدرة له بذلك البتة. إذن قوله رحمه الله تعالى هنا ماذا؟ تعريف السحر في اللغة، ثم عرفه به فيما يتعلق بالعزائم والرقى، يعني ما صلح عليه أهل السحر. قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا، هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول اللام، والثاني قد، والثالث القسم. كلما جاءت ولقد ولقد في القرآن كثير، هذا احفظها ماذا؟ أنها مؤكدة بثلاث مؤكدات، يدل على ماذا؟ على أن الخبر مقطوع به، التأكيد يدل على أن الحكم هنا مقطوع به لا شك فيه البتة. ولو لم يأتي مؤكد ولكن جاء خبرا من عند الله تعالى كان مقطوعا به، فكيف إذا أكده الله تعالى؟ كما في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. هذا لو جاء أنه لا يؤمنون حتى يحكموك، نؤمن أو لا نؤمن؟ نؤمن قطعا، لكن لما يقول فلا وربك هذا تأكيد أو لا؟ زيادة تأكيد، بمعنى أن هذا الحكم بلغ الغاية في ماذا؟ في نفي الإيمان عن صاحبه. قال هنا: ولقد علموا، علموا الضمير يعود على متعلمي السحر، لهود لمن اشتراه يعني تعلمه ما له في الآخرة من خلاق عن نصيب، فعمله حاضر. وكلما جاء النفي هذا في القرآن فمراد به ماذا؟ الإبطال المطلق، إحباط العمل مطلق، فدل ذلك على انتقاله من ملة إلى ملة، لأن الذي يحبط عمله مطلقا هو الكافر وليس المسلم. المسلم قد يحبط عمله في بعض دون بعض. ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. قال: واختلفوا، مصنفون يقول ماذا؟ اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، هل يكفر الساحر أو لا. وهذا الخلاف مآله إلى الاتفاق، يعني الخلاف خلاف صوري وليس خلافا حقيقيا، لأن المخالفون من الشافعي رحمه الله تعالى وما عداه من الأئمة أجمعوا قاطبة على أن الساحر كافر، لأنه لا يتصور سحر إلا باستعانة بالشياطين على وجه الشركي. والشافعي رحمه الله تعالى أدخل ما قد يكون به بالأدوية والتدخين ونحو ذلك، أدخله في مسمى السحر، حينئذ فصل فيه. إذن يكون النتيجة ماذا؟ أنه متفق على أنه إذا كان بالاستعانة صار ماذا؟ صار شركا أكبر وهو مناف للإسلام. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، قال أصحابه: إلا أن يكون السحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكون. حكاية الخلاف في تكفيره هذا فيه كلام، لكن ثم خلاف في قتله، ثم خلاف في قتله، والصواب أن الصحابة أجمعوا على ماذا؟ على قتله كما سيأتي. قال أصحابه: إلا أن يكون السحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكون. ومما يدل على أنه كفر قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا صريح نص واضح، وبعيد عن مالك رحمه تعالى أنه ينازع فيه في هذا، إنما أثر عن الشافعي رحمه تعالى التفصيل فيه. وقال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا علمونا. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح. قال الشيخ الأمير رحمه تعالى: لم تأتي هذه الصيغة في القرآن إلا لنفي الإمام من أصله، إلا لنفي الإمام من أصله. ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني أي مكان ذهب وأتى فيه لا يفلح، وله نفي الفلاح من أصله معناه ماذا؟ زال عنه وصف الإيمان، لأن المؤمن مفلح ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا ولو كان مبتدعا، فيه من الفلاح ما فيه بقدره. وأجمع الأئمة على كفر من تعلمه واستعمله إلا الشافعي، فقال: إذا تعلمه قلنا له صف لنا سحرك، بين لنا، فإن وصف ما يوجب الكفر فهو كافر، إذن وافق. والساحل لا يكون إلا كذلك، لا يكون إلا كذلك. فالخلاف هذا مآله إلى ماذا؟ إلى الاتفاق. وإن كان لا يوجب الكفر يعني صار فسقا، فإن اعتقد إباحته فهو كافر، لأن السحر ولو كان بالتدخين والأدوية فهو محرم ومجمع عليه، يعني معلوم من الدين بالضرورة. فإذا كان كذلك فإذا اعتقد إباحته فهو كافر، وإن لم يعتقد فهو معصية، فهو معصية. قال رحمه الله تعالى هنا: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون أي اليهود. والصحيح نقول ماذا ليس بين القولين اختلاف، هذا الصواب. وهكذا قال في التيسير الشيخ سليمان رحمه الله تعالى. أما حكاية المصنفون رحمه الله تعالى قال مالك إلى آخره، لعله ليس في هذا المقام، ليس فيه مسألة التكفير. قال في التيسير: والصحيح ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر ظن أنه يأتي بدون الشرك، وليس كذلك. ظن ماذا؟ أن السحر يكون ماذا؟ يكون بدون الشرك، وليس كذلك. ولذلك أطلق في الشرع في القرآن ما جاء إلا مطلق سحر ساحر، وبين أنه ماذا؟ أنه كافر. ولا يفلح الساحر، وقلنا لا يفلح تدل على ماذا؟ على أنه كافر. والساحر هذه محلة بألف يعم كل ساحر، هذا الأصل، أن الساحر لا يكون إلا مستعملا ومستعينا بالجن على وجه الإشراك. قال رحمه الله تعالى: فإن من لم يكفر ظن أنه يتأتى بدون الشرك، وليس كذلك. وصدق رحمه الله تعالى، ليس كذلك، بل لا يتأتى السحر إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب. وأما سحر الأدوية، قال شيخ سليمان، وأما الذي ذهب إليه الشافعي بالتفصيل، وأما سحر الأدوية فليس بسحر، فإن سمي بذلك فهو مجاز، فهو مجاز، يعني له، وإن سمي سحرا في اللغة إلا أنه ليس بسحر في الشرع بالمعنى الذي أراده الله عز وجل، لأن السحر نوع من الشرك الأكبر، فلا يكون حينئذ إلا مستعملا للشياطين على وجه الإشراك. فإذا كان كذلك فإذا أطلق في الأصل السحر والساحر في القرآن فليس فيه إلا ماذا؟ إلا الكفر الأكبر. وإذا كان الصحابة قد أجمعوا على ذلك كفينا، يعني ننظر إلى من هو أسبق من الشافعي، الشافعي المتأخر رحمه تعالى، وقد يلتبس عليه الأمر كغير من أهل العلم، ليس بالمعصوم. فإذا ظن أن من السحر ما لا يمكن الجواب عنه، بمعنى أنه قد يكون ساحر ولا يكفر ولم نستطع الجواب، حين نقول ماذا؟ العبرة بدلالة النصوص وبفهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولم ينقل عنه مخالف ذلك البتة. وقوله يؤمنون أي اليهود بالجبت والطاغوت، وفسر الجبت هنا بماذا؟ السحر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الجبت السحر. وجاء كما سبق في الباب السابق: لتتبعن السنن من كان قبلكم. والطاغوت الشيطان، هذا كله تفسير به بالمثال. قال هنا: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي وحي. قال الشارح: وقال عمر في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت: الجبت السحر، وتفسير الشيء ببعض أفراده، ومراده أن السحر داخل في الجبت، داخل في الجبت. وكذلك وفي الكليات: الجبت الشيطان، فسر به بالشيطان. والجبت كذلك قال: الجبت الشيطان أو الساحر، فسر الجبت بالشيطان وكذلك به بالساحر. والجبت هو الباطن، والسحر منه لأنه باطن خلاف الحق. قال: والطاغوت الشيطان. وتقدم كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حد الطاغوت، وأن له أفرادا كثيرة، أن للطاغوت أفرادا كثيرة. قال: منها عبادة غير الله، فهي داخلة لي في أفراد الطاغوت. فالمعبود طاغوت، صحيح أو لا؟ المعبود من دون الطاغوت، وكما دلت عليه الآيات. ومنهم أي من الطواغيت الكهان، كما قال الجابر هنا: طواغيت كهان. ومن يحكم بغير الحق، ها، سمى ماذا؟ سمى طاغوتا. أو يأمر بما يخالف الحق أو يرضى به وغير ذلك، كل هؤلاء طواغيت. قول الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطاغوت، فهو تفسير به بالمثال، وهذا عادة السلف. إذن كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس، لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم، أو تنزل عليهم، تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يستلقونه من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة، كما مر معنا. قول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. إذا نص على الشرك، واعتبره ماذا؟ من الموبقات، يعني من الكبائر. وإذا قيل عن الشرك الأكبر أنه من الكبائر، هذا لا يلزم ماذا؟ أنه داخل تحت المشيئة، صحيح أو لا؟ بل هو كبيرة، ولكنه مختص. ولذا قلنا الذنب ذنبان، ذنب هو شرك أكبر، كفر أكبر، هذا له حكم خاص، له أحكام تتعلق به، وذنب مغاير له، له كذلك أحكام تتعلق به. والذي قسم الذنب هو الله عز وجل، وأصله في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، لا يغفر ويغفر. والشرك ذنب أو لا، ذنب ومعصية ومخالفة لي للأمر. وكذلك ما دون ذلك، ما دون أي ما هو أقل من الشرك، كذلك هو ذنب ومعصية. إذن الله عز وجل هو الذي قسم الذنوب إلى قسم وفارق بينهما. كونه لا يغفر ويغفر يدل على أن ثم أحكاما كذلك تتعلق بالعلم والجهل، والعلم والجهل، فالشرك لا يغفر الله تعالى ولا يقبل فيه الجهل. وأما ما دون ذلك فهو داخل تحت المشيئة ويقبل كذلك في الجملة، يقبل فيه الجهل بتفصيل. قال والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنة. كذا أورده المصنف رحمه الله تعالى غير معزو، غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم صحيحين. قوله اجتنبوا أي ابعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن الاجتناب يدل على ماذا؟ جعلته في جانب وأنت في جانب، كالحد الذي مر. لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش، كما قال لا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، إنما قال ماذا؟ لا تقربوا الزنا. وإذا الزنا من باب أولى وأحرى، واضح؟ إذا كل وسيلة تفضي إلى الزنا فهي محرمة. هنا قال ماذا؟ لا تقربوا الفواحش، بمعنى ماذا؟ أن قربان الفواحش منهي عنه وهو حرام، وقربان الفواحش معناه كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الفواحش، فكيف بالفواحش؟ ما بين أولى وأحرى، ما ظهر منها وما بطن. قول الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت هذه الموبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة فيه بالعذاب. يعني في الدنيا قد يكون ماذا؟ عليه عقوبة، يعني حد هلاك، وفي الآخرة في العذاب. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري في الأدب المفرد مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة والإلحاد، والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه، أن يجعل لله ندا يدعوه، كما يدعو الله ويرجوه، كما يرجو الله. قال علامة القيم رحمه الله تعالى معرفا للشرك والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، والشرك فاحذره، احذر الشرك، فشرك ظاهر ذا القسم يعني شرك أكبر ظاهر هذا القسم ليس بقابل الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو أي هذا النوع اتخاذ الند للرحمن، لقول تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. فالذي عرف الشرك هو الله عز وجل، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، أيا كان ذلك الند، لا خصوص له البتة، كان حجرا كان إنسانا أيا كان، المراد ماذا؟ صرف العبادة، صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا الذي صرفت إليه العبادة لم يلتفت إليه الشرع ولم يعينه، وإنما ذكر ماذا؟ أمثالا له في الكتاب وفي السنة لما كان الواقع كذلك، يعني حكاية واقع. قال ماذا؟ أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه، صرف العبادة لغير الله، هذا الشاهد يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان وهو الله عز وجل. وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأكبر لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، بل هو أعظم الظلم، أظلم الظلم. قوله والسحر وتقدم تعريفه، قوله قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أي نفس المسلم المعصوم، وقتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وذهب ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا، وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، توبة يعني بينه وبين الله تعالى، لكن الحد هذا لا يسقط، إذا بلغ القاضي حين لا يسقط. فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قالوا من يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك الذين فعلوا ماذا؟ ما سبق وتاب وآمن وعمل صالحا يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا يا عامة لم تخص ذنبا دون ذنب. حينئذ القتل ولو كان عمدا كبيرة من الكبائر. هل هو داخل تحت المشيئة؟ الجواب نعم داخل تحت المشيئة. وله توبة؟ نعم له توبة بينه وبين الله تعالى، بمعنى أنها لا تسقط الحد، لا تسقط الحد. ولذلك قال هنا ماذا؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فإن فعلوا شيئا من ذلك من الشرك وقتل النفس والزنا، قالوا من يفعل ذلك يلقى أثاما، ثم قال إلا من تاب. إذن القاتل تقبل توبته أو لا تقبل توبته؟ يقبل توبته. هذا قول اشتهر عن ابن عباس رضي الله تعالى ووافقه حتى بعض الصحابة كأبي هريرة وزيد بن حارثة وغيرهم. هذا يدل على ماذا؟ على أن الصحابي قد يجتهد ويكون مخالفا للنص، صح ولا؟ قد يجتهد ويكون مخالفا للنص. والعبرة بماذا؟ العبرة به بالنص. إذا ثبت الحكم الشرعي بنص حينئذ لا يلتفت إلى أحد كائن من كان، إلا إذا صار إجماعا قول الصحابي، وما عدا ذلك فلا يلتفت إليه البتة. والعبرة بالنص. قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، ليس مرض الأكل وإنما تناوله، يعني لو استعمله ها لو رابه فأخذ واشترى بيت، أراد أن يشتري بيت فوقع في الربا، ها حرام ولا؟ ما الجواب؟ الجواب أحد أمرين، إما أن نقول الأكل في اللغة لا يختص بالأكل الذي هو الأكل المعهود، وإنما المراد به التناول، إنما المراد به التناول، أو يراد به ماذا؟ أنه خص الأكل فيعم غيره لعموم العلة، لأن التحريم هو ذات الربا سواء أكله أو لا، مجرد المعاملة الربوية فهي محرمة، سواء أخذته ماذا وأكلته طعاما وشرابا أو سكنت به بيت أو اشتريت به سيارة أو نحو ذلك، كل ذلك يعتبر تناولا وأكلا للربا. ولذلك قال المصنفون ماذا؟ أكل الربا أي تناوله بأي وجه كان ليس خاصا بالأكل، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسألة. قال من دقيق العين وهو مجرب لسوء الخاتمة صلى الله عليه وسلم، الربا يعني نعوذ بالله من ذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يعني كثيرا، أما إذا كان يسيرا ها أضعافا مضاعفة. النص القرآن ماذا أين تذهب؟ هذا نص قرآني الغالب نعم، أو هذه ليست لي الاحتراز إنما لي الواقع. هذا كان في الزمن السابق 100 إبل إذا تأخر زاد 100 وهكذا. قال ماذا؟ قال وفي الحديث الربا نيف 70 حوبا أي سروا يعني ذنبا، أي سروا مثل أن ينكح الرجل أمه، ضعيف هذا لم يثبت. قوله أكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، هكذا أكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لا للتخصيص وإنما المراد به ماذا؟ لأنه أعم وجوه الانتفاع، أو أن المراد بالأكل التناول، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سواء أكلوه أو حرقوه أو أتلفوه أو دفنوه كل واحد، صحيح؟ بمعنى أنه ماذا؟ تعدى على مال اليتيم، أكله سرقه أو نحو ذلك أو دفنه أو أحرقه أو فرط فيه، يعتبر ماذا؟ يعتبر من أكل مال اليتيم. قول وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد محصنات أي المحفوظات من الزنا، وبكسرها الحافظات فروجهن منه، والمراد الحرائر العفيفات. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، يعني كبيرة من الكبائر، ولذلك رتب عليه ماذا؟ رتب عليه اللعنة، كذلك الحد فيه. قوله وعن جند مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، ضربه بالسيف ضربة بالسيف، ضربه بالسيف ضربة بالسيف. وقال الصحيح أنه موقوف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، لكن عمل عليه، العمل عليه حد الساحر ضربه بالسيف، بمعنى ماذا؟ أنه يقتل، بمعنى أنه تحديد السيف هذا ليس له مفهوم، بمعنى أنه قد يقتل بالسيف وقد يقتل به بدون ذلك. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. القول عن جندب رواه الطبراني في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي قال لحافظ الصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن حسن وجندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. قول حد الساحر ضربة بالسيف روي بالهاء وبالتاء، بالهاء يعني ضربه، ضربه بالسيف، وبالتاء يعني ضربة بالسيف، وكلاهما صحيح، معنى صحيح. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، هذا هو الصواب أن الساحر يقتل. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنه، وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر به. التفصيل السابع، قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد الأول أولى الحديث والأثر عن عمر وعمل به الناس في خلافته من غير نكير، من غير نكير صار إجماعا، إذا خلاف من خالف لا يعتبر به ولو كان رواية عن إمام أحمد أو غيره. انتبه لهذا، يعني المسائل هذه يبغي فيها الجزم باعتبار عرض المسائل على الكتاب وعلى ما أثر عن السلف رضي الله تعالى. إذا أثر عن مالك رواية وكذا هذا اجتهاد منهم، اجتهاد منهم، ولا يلامون، ولكن لا نتبع، لا يلامون ولا نتبع، إنما نتبع ماذا؟ النص وما فهمه عمر رضي الله تعالى مقدم على ما فهمه مالك أو أحمد أو لا، ولا سيما إذا لم ينقل خلافا صار إجماعا، صار إجماعا. لماذا يخالف فلان وفلان؟ لست مكلفا بذلك. يعني بعض الناس يقول أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، يقول لماذا خالف فلان فلان؟ هذا تسأله هو لماذا خالف، تسألني أنا، أنا تسأل عن علمي، علمي ثبت بماذا؟ بأن الصحابة إذا أجمعوا على أمر ما فهو حجة، إذا أنا أثبت ما دل عليه الدليل، أما لماذا خالفوا هذا الله أعلم بذلك، ترجع إلى أقوالهم أو ترجع إليهم أنفسهم إذا بعثوا. قال قوله في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة، قوله كتب إلينا عمر ابن الخطاب أن اقتلوا، هذا أمر كل ساحر وساحر، وظاهر أنه يقتل من غير استتابة، من غير استتابة، هذا في الساحر وفي غيره. جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، اختلف العلم من بدل دينه يعني المرتد هل يستتاب أو لا، في خلاف، الصواب أنه لا يشترط في الاستتابة. دليله هذا الحديث، فتدل على ماذا؟ على التعقيب، على التعقيب، من بدل دينه بمعنى ماذا؟ أنه غير صار كافرا، قال فاقتلوه يعني مباشرة، ما قال ثم اقتلوه، دل على ماذا؟ على الاستتابة. واستتابة الصحابة مختلف فيها، وقع فيها نزاع، منهم من اشترط الاستتابة ومنهم من لم يشترط، مسألة خلافية، لكن الصواب الذي يدل عليه ظاهر النص أنه لا يشترط الاستتابة. قال هنا وظاهر أنه يقتل من غير استتابة، وكذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك لا يستتاب الساحر، لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، يعني الساحر على جهة الخصوص هنا لا يستتاب لأنه قد يتوب، طيب إذا تاب يبقى العلم معه ولن ينساه، حينئذ سيرجع إليه أو يعلمه غيره، يعلمه يرجع إليه هو أو يعلمه غيره، إذن المفسدة باقية فلن تزول إلا بماذا؟ إلا بقتله. وهذا كلام مصنف في الساحر على جهة الخصوص، ونحن ذكرنا المسألة على جهة المرتد هل يستتاب أو لا، فيه خلاف بينها، والصواب أنه لا يستتاب للحديث السابع. وعن أحمد يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، قبلت توبته. وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، صح أو لا؟ هو مشرك، وإذا تاب المشرك قبلت توبته، قبلت، إذا تاب تاب الله تعالى عليه. هذا إذا لم يصل إلى القاضي، يعني السحر إذا كان بينه وبين الله تعالى لم يعلم، كان ساحرا فتاب، يقبل الله توبته أو لا؟ يقبل توبته، لا إشكال فيه. لكن إذا بلغ القاضي ولي الأمر حينئذ لابد من إقامة الحكم الشرعي، وهو أنه يقتل. قال والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبته. قال رحمه الله تعالى قوله وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، صاحب الكثير بتفسيره، أمرت بماذا؟ بقتل جارية وهي الصحابية والمؤمنين، لها سحرتها فقتلت، هذا الأثر رواه مالك الموطأ. حفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، ومات 45. قال قوله وكذلك صح عن جندب، قال الإمام أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا، فكان إجماعا. قال أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في التاريخ عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله، ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن. يعني ماذا؟ هذا الأصل إقامة الحدود ليست لأفراد الناس وإنما هي لولي الأمر، صح أو لا؟ نعم، إقامة الحدود ليست لأحد الناس، وإلا كل من ظن أن فلانا سارقا ذهب وقطع يده ثم يظهر ماذا؟ أنه ليس بالسارق، صحيح أو لا؟ لو فتح الباب هكذا يظن أنه ساحر يتموه بأشياء ويكذب ويظن أنه ساحر فيذهب فيقتله، حينئذ يظهر بعد ذلك أنه ليس بساحر. إقامة الحدود ليست لأحد الناس وإنما لي ولي الأمر. قال فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قول قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة. إذن السحر كفر بالله تعالى، الساحر كافر ليس بمسلم، لأنه لا يتصور في الشرع ماذا؟ أنه ساحر ولا يفعل الشركة. ثم إذا تاب بينه وبين الله تعالى قبل الله توبته، وإذا بلغ إلى القاضي حينئذ لزم ماذا؟ إقامة الحد وهو قاتل سواء تاب أو لا، لأن المفسد لن تذهب بذلك. قال الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.